وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أرحب بالأفاضل الأماجد الأماثل متابعي قناة خزائن الرحمن، كما أود قبل أن بعد الترحيب بهؤلاء الأفاضل أن أشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هذه القناة والمجهودات الظاهرة الباهرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله في عليائه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر. الأصل في هذا الباب أننا سنتكلم عن أحكام الصيام لهذا الشهر المبارك. وقبل أن نتكلم عن هذه الأحكام، أقول هذا الشهر الله جل وعلا قد من الله على الأمة الإسلامية بأسرها بهذا الشهر الكريم. هذا الشهر ترتفع فيه الدرجات، تعظم فيه الحسنات، تكفر فيه سيئات، ويحسن ويجدر بالمرء المسارعة في الخيرات قربا لرب الأرض والسماوات، تصفط فيه الشياطين، تغلق فيه النيران، تفتح فيه أبواب الجنان، والعبد يكون من أنقى الناس في هذه الأوقات وهذه الزمانات التي تتنزل فيها الرحمات. فعلى المرء أن يكون بلسان حاله دائما كاتبا، قائما، صائما، متصدقا، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ويتذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في قوله: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية شاذة لكننا نستأنس بها: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أختم الكلمة بأن الله ما أبهم عطاء مثل ما أبهم العطاء لصيام رمضان، لأن النبي قال، قال الله تعالى: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. القاعدة عند العلماء: إذا أبهم الكريم العطاء فلا حد له. فاعلم أن برمضان يمكن أن يغفر لك كل ما تقدم وما تأخر وأن تكون من أهل الجنان. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وإلى الأحكام التي تتعلق بهذا الشهر المبارك، نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.